السلام عليكم، حياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها المشاهدون لهذا اللقاء في طريقنا إلى المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لتناول أهم أسماء القرآن المجيد وأبرز صفاته التي ستجعل إن شاء الله بين المشاهدين والقرآن الكريم صلة دائمة مستمرة وعروة وثقى لا تنفصم، وتجعلهم أكثر وعيا بالقرآن الكريم وإدراكا لضرورة اتصالهم الدائم به وعدم الانقطاع عن تلاوته وقراءته وتدبره والاستماع إليه والتفكر في آياته، إذ هو مصدر الحياة وهو الروح التي إذا فارقتنا أو فارقناها توقفت عندنا الحياة الطيبة وتحولت إلى معيشة ضنكة، بل إلى شيء هو إلى الموت أقرب إن لم يكن الموت ذاته. نأتي في هذه الحلقة لتناول ما عرف في تراثنا بعلوم القرآن. وعلوم القرآن أطلقت على تلك العلوم التي من شأنها أن تساعد مثل الأسماء والصفات على مزيد من الوعي بالقرآن الكريم، وتجعل القارئ المتدبر أكثر قدرة ووعيا بضرورة الارتباط بالقرآن الكريم وعقد صلة لا تنفصم به. في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن ينزل، فيسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينفصم عنه الوحي إلى كتاب الوحي، وعددهم 62، وإذا كان في بيته دعا نساءه وتلا عليهن ما أنزل الله من الآيات والحكمة. فإذا ذهب إلى كتاب الوحي وتلا عليهم الآيات وأمرهم بوضعها مواضعها من السور، كما أمره الله سبحانه وتعالى، بدأ يعلمهم إياه. فالمرحلة الأولى كانت التلاوة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعد أن يتلو صلوات الله وسلامه عليه الكتاب على الناس ويعلمهم كيف يتلونه حق تلاوته ويقرؤونه حق قراءته، يبدأ بتعليمهم مضامينه وما فيه من الحكمة والحكم والبيان وما إلى ذلك. فهو صلوات الله وسلامه عليه يعلم بتلاوته القرآن على الناس منهج التلاوة حق التلاوة، ثم يعلمهم معانيه والمراد به. ولذلك قال ابن عباس وغيره في نحو قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يأتي الباطل، لا يستطيع هذا الباطل أن ينال من القرآن في ألفاظه ولا يستطيع أن ينال منه في معانيه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا يأتيه الباطل من خلفه، أي من ناحية المعاني. فالله تبارك وتعالى كما آتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن آتاه معانيه وعلمه مراده به، ولعل ذلك هو المقصود من قوله صلوات الله وسلامه عليه: أوتيت القرآن ومثله معه، أي مثله من معانيه وتفسيراته وبيان المراد به. لأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلاوة والتعليم، تعليم الكتاب والحكمة، أي المعاني والحكم ومقاصد القرآن، يقوم بعملية تزكية الناس به بهذا القرآن، وتطهير البيئة من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والموبقات والذنوب سواء أكانت موبقات ترتكبها الشعوب والجماعات أو موبقات يرتكبها الأفراد أيا كانوا، يزكيهم، يطهرهم، ينظفهم، ينقيهم بهذا القرآن من ذلك الدنس كله، ويجعلهم عبادا ربانيين طاهرين مطهرين توابين مستغفرين قادرين على الاتصال بالله سبحانه وتعالى، مؤهلين لتلقي رحماته، مؤهلين لنيل نفحاته جل شأنه. يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بها، يزكيهم بهذا الكتاب. ولم يكن الناس في جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أم القرى ومن حولها في حاجة إلى وسائط. صحيح إن لسان القرآن متميز تميزا تاما على اللسان العربي العادي، فهو ليس بلسان عربي عادي كسائر لهجات العرب وألسنتها، ولكنه لسان عربي مبين تحول إلى أن يكون لسان قرآن معجز متحدى به، متفوق على جميع أنواع الكلام. فلم يكن العرب في حاجة إلى وسائط من علم تفسير وعلم لغة ونحو وصرف وما إلى ذلك، خاصة في الرعيل الأول أو في جيل التلقي الذي كان يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي مباشرة. كل ما كانوا في حاجة إلى تعلمه أن تتلى عليهم الآيات فيتعلمون كيف يتلونها حق تلاوتها، ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ونظمه وأساليبه وعاداته في التعبير، ويتعلمون منه صلوات الله وسلامه عليه معانيه والمراد به وكيفية تفعيله في هذه الحياة وكيفية تقويم الحياة به وجعلها حياة طيبة وتزكيتها وتزكية الناس الأحياء، تزكيتهم بهذا القرآن وتطهيرهم. ذلك لأن الإنسان الذي لم يتزكى ولم يتطهر في عقيدته وفي أفكاره وفي رؤيته وفي منهجه في الحياة وفي أساليب تعامله مع ربه وخالقه ومع أسرته وأفراد أسرته، زوجته وبنيه ومع جيرانه وأهل بلده وإخوانه في الدين، ويحسن التعامل معهم ويحسن إليهم، يعفو عن المسيء ويعفو عمن ظلمه ويتجاوز عمن يسيء إليه، بل ربما يحسن أحيانا إلى من يسيء إليه. بلغ أحد الصالحين أن رجلا يذكره بسوء ويغتابه ويجرحه في غيبته، فلم يعقب ذلك الرجل الصالح بشيء، ولم يسب ذلك الذي كان ينتقصه ويغتابه، ولكنه وضع تمرا جيدا في طبق وحمله بنفسه إلى منزل ذلك الرجل الذي بلغه أنه يغتابه، وطرق عليه الباب، فدهش الرجل حين فتح ووجد هذا الإنسان الذي كان كثيرا ما يغتابه وينتقده، وجده على الباب يحمل إليه تمرا، وقال: جئتك بهذا، فأنت قد أهديتني الشيء الكثير وأهديتني أفضل منه، لكن هذا التمر هو أفضل ما أملكه، جئت لأهديه لك. فاستغرب الرجل وقال له: أنا لا أذكر أنني أهديت إليك شيئا. فقال الرجل لهذا الذي كان يغتابه: إنك أهديت لي حسناتك، وليس هناك شيء أفضل من الحسنات، وأنت في اغتيابك لي كنت تهدي لي حسناتك وتحمل عني من ذنوبي، فجزاك الله عني خيرا، ولم أجد ما أكافئك به أفضل من هذا التمر، فأرجو أن تقبله مني. فما كان من الرجل الذي كان يغتاب أخاه إلا أن بكى واعتذر إلى أخيه وصاحبه وقبل الهدية شاكرا وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. دعونا نتصور أنه لو أن هذا الرجل الذي وقع عليه هذا الظلم قابل السيئة بمثلها أو بأسوأ منها، وأخذ يشهر بالرجل وينتقده ويشتمه، ما الذي يحدث؟ أن تزيد الفتنة اشتعالا بينهما، ويتبادلان الأذى ويؤذي كل منهما أخاه، وربما تتحول إلى عداوة وثأر وانتقام، وتتجاوز حدود الغيبة الكلامية إلى سواها. وربما نجد في أيامنا هذه أكثر ما يخرب علاقات الناس رجالا ونساء وأسرا وأفرادا وجماعات وأفرادا، أكثر ما يخرب هذه العلاقات ويسيء إليها هي هذه الأنواع من التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة. فالتزكية وزكاة الناس بالقرآن المجيد تحتاج إلى أن نقف عندها وقوفا طويلا، لأن الإنسان الذي لا يتمتع بالتزكية، الإنسان الذي لا يتطهر، هو إنسان خاسر في نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن زكى نفسه وطهرها فقد أفلح في الدنيا وأفلح في الآخرة، ومن دس نفسه وأساء إليها وأطلقها في الذنوب والموبقات ترتع بها فيها كما تشاء، فإنه لا يمكن أن يأتي بخير، أينما توجهه لا يأتي بخير. فلذلك كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن الكريم ويعلم الناس منهج تلاوته حق التلاوة وتدبره وفهم معانيه والعروج إلى عليائه، ويعلمهم إياه ويعلمهم ما يشتمل عليه، فيصبحون ملمين بآياته وملمين بمراد الله مما أنزل وبمعاني تلك الآيات، ليستطيعوا بعد ذلك أن يقوموا بعمليات تزكية أنفسهم حين يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل هذا القرآن في الواقع وتفعيل آياته فيه. ولذلك تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها وقد سئلت عن خلق رسول الله